وصحبه ومن اتبع هداه. لا زال الإمام البخاري رحمه الله يورد في باب المناقب، في باب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في خصائصه صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله به من عالي الخصال وسامي الأوصاف التي يجمعها الخلق العظيم لهذا النبي الكريم، وما خصه الله به من دلائل النبوة والخوارق الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا عند حديث كنا وقفنا عند حديث قتال الفتح خوز وكرمان ومقاتلة أولئك الذين هم صغار الأعين فطس الأنوف. الحديث في ذلك كثيرة مشهورة. نعم، وقفنا عند حديث أبي هريرة وهو قوله رضي الله عنه فيما أسنده البخاري عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا حديث من أحاديث أشراط الساعة، وأشراط الساعة هي علاماتها وأماراتها التي تكون عند قيامها، وهي صغرى وكبرى، فالصغرى تكون عند اقتراب الساعة، والكبرى تكون عند حلول القيامة وقيامها فعلا. هذا الحديث ينبئ عما سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستكون أمور قبل قيام الساعة، ستكون أمور يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غيب لا يعلمه أحد إلا الله، لكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويضع الغيب عند من يشاء من نبي مرسل أو ملك مقرب، فالله هو الذي يعلم الغيب لقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، لكن المغيبات عن الناس مما هو كائن قبل قيام الساعة يخبر الله عز وجل به نبيه، فيكون معلوما لدى النبي بإعلام الله له وإخباره عز وجل به هذا النبي الكريم، فيصبح النبي عالما بالغيب بإعلام الله له، أي أن الله هو الذي أخبره بما يكون من المغيبات التي تكون قبل قيام الساعة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهو عز وجل يرتضي من يشاء من رسله فيضع عندهم هذه المغيبات. وسميت مغيبات لأن الناس لا يعلمونها وغابت عنهم، غاب عنهم علمها ومعرفتها ولا يمكن أنهم رأوها، فلو رآها البشر لخرجت عن كونها غيبا. فالغيب ما غاب عن أنظار الناس ولم يروه ولم يعلموه ولا لهم به عهد، هذا يسمى الغيب. فما يكون من الحوادث الآتية قبل قيام الساعة لا أحد يعلمه إلا الله، أو رسول ارتضاه الله فأعلمه بهذا الغيب. والأحاديث في أشراط الساعة وما يكون في أواخر الزمان كثيرة بحمد الله، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفتح القسطنطينية، أخبر بفتح القسطنطينية وقال كما ثبت في صحيح البخاري: قوم من أمتي يغزون البحر، أو يغزون ثبج البحر، ثبج أي وسط البحر أو متن البحر، ملوكا على الأسرة، ملوكا على الأسرة. فطلب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا منهم، فسألته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن يدعو الله لها أن تكون منهم، فدعا الله لها فغزت البحر، فلما خرجت من البحر سقطت أو تعرقلت بدابتها فوقعت فماتت رضي الله عنها، أم حرام. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن قوما من هذه الأمة سيغزون البحر، وما غزوا البحر في العهد النبوي، لم تحصل أو لم يحصل الغزو في البحر في عهده عليه الصلاة والسلام. متى حصل الغزو؟ في عصر عثمان. متى حصل الغزو؟ في عصر عثمان، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في وقته، وتوفي وجاءت خلافة أبي بكر وجاءت خلافة عمر وبعدها خلافة عثمان. ففي خلافة عثمان غزا المسلمون البحر، وأول من غزا بالناس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال له عثمان: لا تلزم أحدا بالغزو في البحر أو عن طريق البحر، من شاء يغزو فليغزو ومن لم يشاء فدعه اتركه، لا تلزم أحدا بالغزو، لأن ركوب البحر فيه مخاطر، وقد جاء النهي عن ركوب البحر إلا لحاجة، إلا لغاز أو صاحب حاجة. ركوب البحر ولجج الأمواج ظلمات بعضها فوق بعض، أمواج البحار العالية والبحار المحيطة الكبيرة الخطر فيها محذق بالركاب، ولكم سمعتم من بواخر عظيمة غرقت في البحر. فالمقصود أن عثمان أوصى معاوية ألا يلزم أحدا بركوب البحر للغزو، فمن تطوع ركب البحر للغزو، ومن تهيب ركوب البحر أقيل وأعفي من ركوب البحر. فغزا معاوية بالناس وركب البحر، وهو الشجاع الداهية القوي الحليم رضي الله عنه، اجتمعت فيه الصفات معاوية هذه عقيدة أهل السنة في معاوية، ليس كما يقول الرافضة وأشباه الرافضة وخلاة المعرفة ومن اتخذ الإمعة أو منهج الإمعية يقول ما يقوله الناس. لا، الإنسان أو المسلم أو المستقيم على منهج الحق على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يترضى عن جميع الصحابة، لا يستثني منهم أحدا، ويعلم أن منهم كبارا ومنهم صغار، ومنهم من أنفق من قبل الفتح ومنهم من أنفق من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، فيترضى عن الجميع ولا يترك أحدا. فمن حمل غيظا لأحد من أصحاب النبي يقول إمامنا مالك: أخشى أن يصبح وقد أصابته هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فحمل الغيظ لأحد من أصحاب النبي سمة من سيما الكفار، ويجب على المسلم أن يتنزه عنها. فغزى معاوية البحر وركب البحر، وكان علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن قوما يغزون البحر. وجاء في رواية: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. والحديث بعضهم تكلم في سنده، وبعض أهل العلم حسنه، جعله حسن الإسناد مقبولا محتجا به، ففيه التنصيص على القسطنطينية. وهكذا ما يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان قوم تسبق شهادتهم أو تسبق يمينهم شهادتهم، أو كقوله عليه الصلاة والسلام: قوم من أمتي أو صنفان من أمتي لم أرهما قط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام بالغيوب القائمة أو الكائنة قبل قيام الساعة، مما سيأتي من بعده، مما أخبره الله عز وجل به. والأحاديث في المغيبات وفي الغيوب كثيرة، ويسميها العلماء أشراط الساعة، ويسمونها الفتن. فالفتن ما تكون فيه فتنة، وأشراط الساعة ما يكون علامة على قيام الساعة أو قربها، فقد تكون صغرى أو كبرى. هنا يخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي خرجه البخاري في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة. وهذا الأسلوب معهود في الحديث النبوي، أن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كذا، لا تقوم الساعة حتى يقول المسلم، حتى يقول الشجر: يا مسلم إن ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، وهو شجر صغير ينبت في المدينة وينبت في بعض البلاد، وهو صغير لا يسمن ولا يغني، فمن اختبأ خلفه لا يخبئه ولا يستره، صغير هكذا شجر الغرقد، هكذا موجود في المدينة، موجود إذا دخلت إلى بقيع الغرقد في المدينة تراه، وسمي البقيع بقيع الغرقد لأنه ينبت فيه هذا الشجر الصغير يسمى الغرقد. لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. ذكر هؤلاء الذين يقاتلون في آخر الزمان من قبل المسلمين، وأن قتالهم متعين في آخر الزمان، وذكر الحديث أوصافهم، ففي مقدمتها أن نعالهم وانتعالهم وأحذيتهم من الشعر، من الشعر، وهي واضحة، فقد تتخذ النعال من الشعر، كمن اتخذ جلد فرو أو فروة حيوان مشعر اتخذ منه نعلا، كأن يتخذها من الماعز أو يتخذها من سائر الحيوانات، فهي بها أشعار الحيوان الذي أخذ جلده، هكذا نعالهم، نعالهم الشعر. وحتى تقاتل الترك صغار الأعين، الترك أمة معروفة، الترك أمة معروفة، وهم تركمان، وأصل التركي جاءوا من جبال ألطاي غرب الصين، ولذلك تجد الشبه قويا مطابقا بين الصين وبين بعض الأتراك دون بعض، فبعض الأتراك كأنهم صينيون في شكلهم، ومن سافر إلى تركيا ورأى الأتراك ورأى أشكالهم أو رأاهم في الحج يرى بعض الأتراك كالصينيين، فكانوا يسكنون جبال ألطاي غرب الصين وويديانها، ونزحوا إلى ما هم فيه الآن من بلادهم. الترك. وذكر الحديث سيماهم وأوصافهم، قال صغار الأعين، ولأن الصين صغار الأعين، حمر الوجوه، حمر الوجوه، دماؤهم ساطعة أو ملتهبة في وجوههم، ذلف الأنوف أو في رواية فطس الأنوف، وأفطس الأنف، نحن نقول في لغتنا أفطس، فطس يا أفطس. الفطس هو الانفراش، شيء مفطوس أو منفطس، هو المفترش، هو المفترش، خلاف القائم، أنفه قائم أو أفطس، هكذا أفطس أي مفترش. إذن ذكر لهم صغر الأعين، حمر الوجوه، دلفة أو فطسة الأنوف، دلفة الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن ما هو؟ الترس. المجن هو الترس، والترس هو ما يتترس به الإنسان، هو ما يقي به نفسه ضرب السيوف، يسمى الترس. المجان المطرقة التي تطرق وتقرع، إشارة بهذه الجملة إلى أن وجوههم ممتلئة ومكتنزة لحما، صلى الله عليه وسلم يصفهم دقيق الوصف، ستقاتلون قوما هذه أوصافهم، ولن يقيم الله الساعة إلا بعدما يقاتل هؤلاء. الترك وهم صغار الأعين، حمر الوجوه، فطسة أو دلفة الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة أي مكتنزة باللحم. وهل فتحت القسطنطينية أم لا؟ فتحت. ما هي القسطنطينية اليوم؟ هي اسطنبول، هي اسطنبول، لقد فتحت اسطنبول وفتحت تركيا، ودخل الإسلام إلى تركيا وأسلم الأتراك، ومن الله عليهم بالإيمان، ومن الله عليهم بأنهم أحناف على مذهب أبي حنيفة بن النعمان، رحمه الله الذي مذهبه من مذاهب أهل السنة، ولم يدب عفن الرفض والسخيمة الرفض لم تدب إلى الأتراك، والله حفظهم من الرفض والتشيع، التشيع الخارج عن النصرة لآل البيت، وإنما هو تشيع مزعوم لآل البيت، وحقيقته هو التقرب إلى الله بزعمهم في شتم الصحابة ودعوى تحريف القرآن ونقص القرآن، فهذا هو دين الرافضة. إذن فتحت القسطنطينية وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ركب معاوية البحر ووصل إلى تلك الجهات وفتح الفتوح ودخل بلاد الروم ودخلوا بلاد فارس وفتحوا كثيرا من البلاد التي سيأتي ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. وتجدون من خير الناس، الكلام مستمر في وصف ما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، تقاتلون قوما أوصافهم تلك الأوصاف المذكورة، وفي هذه الفترة في آخر الزمان تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. ما هو الأمر؟ إذا أطلق الأمر في الأحاديث فهو الولاية والإمارة، ما قالش الحديث ما هو هذا الأمر، ولكن الأمر هو الولاية والإمارة. بالتتبع الاستقراء للأحاديث النبوية قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سامرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فجعل الله إعانة الأمير إذا لم يطلب الإمارة، وجعل خذلانه إذا طلبها، لأن الطالب لها يدعي الحول والقوة والقدرة عليها ويزكي نفسه، والله نهى عن تزكية النفس: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء في رواية: نحن لا نولي هذا الأمر من يطلبه. من ما هو الأمر؟ الحكم، الإمارة، الولاية. أنا أريد أن أكون الرئيس، أن أكون المدير، أن أكون المسؤول، أنا المسؤول، لما لا ينتخبونني أنا؟ لا، لا تقول أنت هذا، خلي هذا إلى الناس، هم يختارون من يرون فيه الكفاءة. وأما قول الله عز وجل حكاية على لسان يوسف على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلب الولاية لنفسه، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلماء أجابوا عن هذه الآية: إما أنها شرع من قبلنا، وأنها تكون شرعا لنا إذا لم تخالف شرعنا، وهنا وجدت مخالفة لشرعنا، فهو شرع من كان قبلنا من الأمم السابقة، أو أنه يجوز لصاحب العلم والقيم بأمر من الأمور إن وجد أو أنس من نفسه استعدادا لأمر من الأمور، ويجد من لا يتأهل له وسوف يضيع إن وقع في أيدي غير خبيرة به، أن يقتحم الباب عند هذه الحالة وأن يقول: أنا أفهم هذا الأمر، كيلوا هذا الأمر إلي فأنا سأقوم به، ولي فيه تجربة، ولي فيه معرفة سابقة، فيحمل على هذا النحو. وكيفما كان الحال فسؤال الإمارة الأصل فيه المنع، لا نولي هذا الأمر من يطلبه. قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. أي أن خيار الناس في آخر الزمان هو من يتعظ بهذه الوصايا النبوية والتأديبات النبوية، فيمتنع عن سؤال الإمارة وأن يدخل أو يقحم نفسه في الولاية أو الإمارة، وأن هذا خير الناس في آخر الزمان لأنه عامل بالوصاية أو بالوصية النبوية، متأدب بآداب أو بتأديب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد زهد فيها لأن الشارع زهده فيها فقبل زهادة الشارع له فيها فزهد فيها ولا يريدها، فهذا خير الناس في آخر الزمان. لكن الحديث يقول حتى يقع فيه، حتى يقع في هذا الأمر، فهل هذا بمعنى أنه يمتنع عن طلب الإمارة لكن يدفع إليها دفعا ويحتاج الناس إليه وتفتقر إليه الإمارة فيجب أن يقبل لأجل مصلحة العامة وأنه هو مؤهل لها والناس يؤهلونه، أم أنه من شدة ابتعاده عنها يرغب الناس في إمارته من شدة بعده عنها وزهادته فيها واستنكافه عنها الناس يرغبون فيه؟ وهذه تلاحظونها، الذي لا يطلب ولا يقحم نفسه ولا يتزلف يكون مرغوبا فيه، والذي يعرض نفسه ويتملق ويحاول هذا يفقد الناس فيه الثقة فلا يؤهلونه لشيء من أمورهم. فالرجل الزاهد في هذا الأمر في آخر الزمان يعد خير الناس، وهو قد يقع في هذا الأمر وهو لا يريده والناس يؤهلونه له. قال: والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هذا الحديث كثيرا ما نسمعه ونقرأه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: الناس معادن، في رواية: كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هذه رواية البخاري هنا، لكن فيه زيادات عند البخاري ومسلم وعند غيرهما: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، إذا فقه أو إذا فقه. والمقصود بمعادن الناس أصولهم وما اشتملوا عليه من عوامل الخير وما تأصل في نفوسهم من أصول الخير، فيشبه الناس بمعادن الذهب والفضة، وأن الأصيل فيهم إذا صادف الإسلام والإيمان هذا الأصل ما زاده إلا حسنا. ولقد ثبت في تاريخ الإسلام أن من كان من معدن من معادن الكرم ومعادن الأخلاق والمعادن الطيبة ما زاده الله بالإسلام إلا صفاء معدن وعز، وزاده عزا وسؤددا وريادة وتقدما، فإن الإسلام مبني على الخصال الحميدة وعلى مكارم الأخلاق، فإذا وجد من أصوله تؤمن بهذه الخصال بل يتصف بها أو ببعضها ما زاده ذلك إلا جمالا في الأخلاق وعزا وكرامة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الرجل يكون في الجاهلية خيرا ويكون أيضا في الإسلام خيرا، فخير هذا الرجل في جاهليته وخيره في إسلامه، فمن انتقل من جاهلية وكان خيرا فيها ما زاده الإسلام إلا خيرا. واشترط الحديث الآخر الذي فيه زيادة إذا فقهوا، أي إذا فقهوا الدين وعلموا به وعملوا به وحسن دينهم وإسلامهم، فإنهم يكونون خير الناس على الإطلاق. قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. هذا الحديث تلوناه في خطبة الجمعة قبل جمع، وقلنا بأن هذا الحديث دليل من أدلة أهل العلم، وقد ساقه عياض اليحصبي في الشفاء وغيره، وأن من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الرجل بعد عهده صلى الله عليه وسلم فتتشوف نفسه وتتثوق وتتشوق وتهفو وتشرئب عنقه، وكلها معاني تدل على أنه يجد في نفسه موجدة وصبابة، أنه يا ليته رأى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يا ليته رآه، ويمني نفسه بأن من جملة ما يسأل الله عز وجل أن يمنحه وأن يكرمه به بعد النظر إلى وجه الله الكريم، وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة أن يرى هذا النبي الكريم أيضا. يأتي على الناس زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يود لو افتدى هذه الرؤية للطلعة البهية النبوية الشريفة لو افتداها بنفسه وماله وجميع ما يعز ويملك، يقدمه فداء لرؤية هذا النبي الكريم. وهذا قد كان من الصحابة كما قال أهل العلم بعد فقد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أشد الناس تضررا بفقد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، لأنهم رأوه فلما فقدوه حزنوا أحزانا وأياما وليالي وأزمنة، وبعضهم يبكي بعد مدة على فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يذكر أنه في شوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم قد سمعتم قول القائل: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يتشوفون وتثوق نفوسهم إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد فقده، وهكذا كل مسلم يتشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا الأمر يأتي في زمان من الأزمنة، وها هو في زماننا موجود الآن. ألسنا نحن في شوق إلى رؤية النبي الكريم؟ ألسنا نطلع على سماته وصفاته وأوصافه وسائر خصاله عليه الصلاة والسلام، نتصور طلعته البهية صلى الله عليه وسلم؟ ولقد عني الصحابة بهذا الأمر فنقلوه إلينا، ولولا أنه من الدين ما نقل إلينا من قبل هؤلاء الصحابة العلماء الفقهاء الخيار العدول الذين نقلوا إلينا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. نعالهم نعالهم الشعر. هذا الحديث تقدم في أول الحديث الأول الذي يزيد فيه هنا تسمية المقاتلين بأنهم خوز وكرمان. وخوز في بلاد فارس، وكرمان تقع الآن في إيران أيضا، كلاهما في تلك البقاع، فإما تسمى كرمان أو تسمى كرمان، وبالوجهين ضبط الاسم. ومنهم علماء ينتسبون إلى هذه البلد يسمى الكرماني أو الكرماني، ومنهم أحد شراح البخاري، الإمام الكرماني شرح البخاري. نفس الأوصاف المذكورة للتركي في الرواية الأولى ذكرت لي لخوز وكرمان من الأعاجم، فهل الحديث واحد أم أنهما حديثان؟ وهؤلاء المقاتلون في آخر الزمان الذين يقاتلهم المسلمون قبل قيام الساعة، هل هم الترك وخوز وكرمان فهم أقوام متعددون من الأعاجم، أم أن هذا الحديث مرجعه إلى الأول؟ الظاهر حسب كلام العلماء أنهم أقوام مختلفون، وأن الترك لهم نفس الأوصاف، ولأن تلك الجهات من بلاد فارس إلى تركيا إلى الصين، هذه الجهة الواسعة يوجد فيها أقوام يتشابهون في أشكالهم وعيونهم ووجوههم، وقد تقدم الشبه القريب بل المنطبق بين الترك وبين الصين. فإذا ذهبت إلى جهة أفغانستان وجدت قوما يشبهون الصينيين، أفغانيين كالصين، أفغانيين كالترك، هذا في أفغانستان. إذا ارتفعت بعيدا وذهبت إلى جهة طاجكستان وأوزباكستان وأذربيجان، الولاية الإسلامية في جنوب روسيا، وسمرقند وتشقند وقزوين، نهر قزوين ينتسب إليه جماعة من أهل العلم، إن جئت إلى تلك البقاع وجدت قوما يشبهون الأتراك ويشبهون الصينيين ويشبهون الكرمانيين والخوزيين، فهناك قاسم مشترك من الشبه بين أمم لعلها تنتسب في أصلها إلى أصل واحد مفرقة، والشبه يجمع بينهم. وأنا قد رأيت أهل هذه البلاد جميعا، فعاشرت منهم جماعة في السكن أو في الجوار في المدينة، وكنا نصلي معهم في المسجد النبوي، وكنا ندخل مطاعمهم وهكذا. فمن وقف أو تعرف على هؤلاء هذه الأجناس عرف هذا القاسم المشترك بينها، وأنهم يتشابهون تشابها عجيبا. فرب تركي تقول هذا صيني، أو رجل من أفغانستان تقول هذا صيني أيضا، بعض رجال من فارس فيهم شبه من هذه الجهات أيضا، وكرمان وخوز في بلاد فارس. وقد فتح الله على المسلمين فارس وفتحت هذه البلاد التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح، وقد ذكرت نفس الأوصاف كما تقدم. ثم إنه ورد حديث في الترك يقول: اتركوا الترك ما تركوكم، وكان شيخنا حماد الأنصاري عليه رحمة الله يحتج به في كلامه وفي استدلاله، والحديث أورده شراح الحديث وأقروا ثبوته. أتركوا الترك ما تركوكم، وطبقه معاوية رضي الله عنه لما رأى بعضهم ربما حاول محاربة الترك بعدما فتح الله بلادا كثيرة، كان يتمثل بالوصية النبوية اتركوا الترك ما تركوكم، وأن الترك ما داموا قد تركوا المسلمين فيجب تركهم، فهو أمر بمهادنة الترك ما هادنوا المسلمين يجب أن نهادنهم، اتركوا الترك ما تركوكم. وهي أمة عظيمة من أمم أهل الإسلام، ولقد استمرت هذه الأمة هذه الأزمان وقامت فيها دولة تسمى دولة العثمانيين، وكانت دولة إسلامية وحكامها على دين وعلى استقامة، وبعض الأعداء يحاول تصوير العثمانيين أنهم مستعمرون انتهازيون متوسعون وهكذا، لكن نحن ننظر إلى كلام أهل العلم في وصف حقيقة العثمانيين، وأن الله عز وجل جعلها خلافة إسلامية سادت الدنيا ووصلت إلى الجزائر ولم تدخل إلى المغرب، فتركت آثارها في البلاد التي دخلتها، فما إسلام شرق أوروبا إلا من قبل العثمانيين والأتراك، ولذلك تجدونهم على مذهب أبي حنيفة وفي ألبستهم وبعض عاداتهم يشبهون الأتراك وتأثروا بالأتراك، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والبوسنة والهيرسك هذه الجهات، ورومانيا ما يوجد في هذه البلاد من مسلمين أسلموا عن طريق الأتراك. ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. هذه مقدمة يقدم بها أبو هريرة يبين فيها المدة التي روى فيها الحديث، فحددها في 3 سنين، وأن هذه المدة كان أشد وعيا في تحمل الحديث النبوي وأحرص على رواية الحديث في هذه المدة، ولم تكن مدة أخرى حرص فيها أبو هريرة على الحديث رضي الله عنه مثل هذه 3 سنوات. ومعلوم أن أبا هريرة أسلم بعد خيبر، يقال في صفر فيما أذكر من خيبر. خيبر وقعت 70 للهجرة بعد الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي 11 في ربيع الأول 11، فأبو هريرة مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا 4 سنوات وزيادة، 4 سنوات وزيادة. ويقول هنا: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. هذه لا يقصد بها عموم صحبته، يقصد بها 3 سنوات قضاها ملازما للنبي في رواية الحديث وحرصه على رواية الحديث. وأما جميع ما مكث به من الزمن مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو 4 سنوات وكسور، كما أثبت العلماء في ترجمة أبي هريرة. يقول أبو هريرة: إن هذه الثلاث سنوات كنت أحرص الناس على تحمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعته يقول، ثم ذكر الحديث. هذه المقدمة من أبي هريرة مقدمة أولا فيها فائدة منهج أبي هريرة في تحمل الحديث والتثبت في نقله وحرصه على رواية السنة، وفيه إقناع للسامع الماثل أمام أبي هريرة والذي يسمع منه الأحاديث أن ما أرويه لكم من أحاديث إنما هي أحاديث استثبتت فيها تمام التثبت، وعلمتها بطول مكث ومداومة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما أقوله رويته أنا متثبت فيه، فليس بالأغاليط التي هي عبارة عن اجتهاد أو رأي أو أشياء أشك فيها أو لم أتيقنها، بل ما سأقوله أنا متيقن منه. هذا منهج من أراد أن يبين قيمة ما سيذكر وأن يلفت النظر وأن يهيئ السامع لما سيقول، فلو كان غافلا هذا السامع لتنبه، وهو منهج القرآن في لفت أنظار الناس إلى سماع ما سيذكر من القصص الغريبة ومن الأمور الغريبة. وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك، هذا لفت نظر للسامع وعرض على السامع بعد لفت نظره. فإذا هذا من أبي هريرة لأجل بيان قيمة الرواية التي يرويها، ولأنه قال: لقد انشغل المهاجرون بالضرب في الأسواق، وانشغل الأنصار بالبساتين في المدينة، كانوا أصحاب زراعة ومحاقلة، وكنت أصحب النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني فأروي ما لا يروي أحد. فبين سر إكثاره من الرواية أنه بسبب الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. رجل مفرغ لطلب العلم ليس كرجل مشغول، رجل يفتح عينيه من الصباح عنده من يعينه على قوت يومه ومن يضمن له قوت يومه ويحضر إلى أهله وعياله ما يحتاجون إليه، وليس بين يديه إلا الأقلام والقراطيس والمحافظ والألواح، فهذا مفرغ لطلب العلم، ليست عنده صوارف أو شواغل، سيحصل أفضل من الذي يذهب إلى العمل ويأتي ويأخذ وقتا يقتطعه اقتطاعا ويصارع الوقت، عندي موعد سأقضيه وأدرك المغرب في مسجد كذا وأستمع إلى الدرس، وتجده المسكين يصارع ويجاهد. فهذا ليس كالآخر المفرغ. أبو هريرة مفرغ، وحتى عندنا الآن في الأساتذة يوجد أستاذ مفرغ للبحث وأستاذ غير مفرغ، أستاذ داخل الهيئة، أستاذ خارج الهيئة، أستاذ مبتعث، أستاذ معار، أو ألفاظ صارت الآن عندنا، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، ألفاظ صارت هذه المراتب الآن كذلك، وفيها بعض ما يوجد في القديم. فأستاذ مفرغ للبحث العلمي لا تكلفه بتدريس الطلبة، خليه مع البحث العلمي، أعطيه كتابا يحققه مفرغ. أما يدرس الطلبة ويدرس هنا وهناك ويريد البحث العلمي، وحتى هذا الأستاذ ليس مفرغا تماما، ويشغل بالإدارة ويشغل بالاجتماعات، هذا غير مفرغ. قد سبق معنا قبل هذه في رواية حذيفة قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. هذه عبارة من الصحابة، وأنت يصح منك أن تقتفي أثر الصحابة في هذا المنهج التعليمي. أحيانا لما تأتي تشرح لمسلم أمرا غريبا عليه يرفع بصره ويتراجع عنك ويستغرب، يحسب أن ما تتلوه عليه من أحكام أو من أحاديث أنه من الكلام الضائع أو من الكلام الباطل أو من الكلام الذي يرجع إلى خرافة أو إلى شيء لا يوجد. فإذا جئته وقلت له أنا أروي لك حديثا ثابتا في البخاري، اسمع اسمع، حديث البخاري صحيح، وهذا في البخاري، هذا حديث ليس فيه شك ولا ريب، خرجه البخاري وأجمعت الأمة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول. فتذكره بنوعية العلم التي ستتلو عليه وقيمة العلم الذي ستذكره له، وأن هذا العلم صحيح ثابت، حتى يتنبه خشية أن يسرع إلى التكذيب أو يسرع إلى الاستغراب. ولذلك بعض الناس ينفون أحاديث لا علم لهم بها وهي موجودة، وهي موجودة ومع ذلك ينفونها، يقولون هذا الحديث ليس موجودا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه خرافات، مثل ما قال بعضهم حديث نعم الإدام الخل، قال هذا لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بها في إذاعة مرئية، نعم الإدام الخل، قال هذا ليس من كلام النبي. جميل أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن نغار على حمى النبي وعن نغار على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نقبل إلا حديثا صحيحا أو حسنا أو ثابتا عموما، وأن نقاوم الأباطيل والبواطل والموضوعات والمكذوبات والمزيفات ما أكثرها. لكن هذا لا يدعو أن أتسرع إلى إنكار حديث أنا لست في علم أو لست على علم به، فبمجرد أن أقول لك الحديث تقول الحديث ليس موجودا، قال هذا على التلفزيون، قال نعم الإدام الخل ليس بحديث. يا سيدي كيف ليس بحديث؟ ونحن نقرأ في كتب العلماء أن التسرع في الحكم لا يحمد، وأن العجلة في العلم لا تحمد، والتريث في العلم مطلوب، والقول على الله بلا علم مذموم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي أن أنكر، لو قلت أرجئني أمهلني حتى أبحث هل الحديث موجود أو لا لكنت قد سلكت الطريق الصحيح، لكنك لم تفعل. وهذا الحديث يوجد في صحيح الإمام مسلم، نعم الإدام الخل، فسمى الشارع الخل إداما ونهى عن الجمع بين إدامين، وبعض الناس يفهمون أن الإدام هو الزيت فقط، فكل ما يؤتدم به يسمى إداما، فالخل إدام وهو ملذذ للطعام، وهو ضرب من الأذن التي يأتدم بها الآدميون، أذن يأتدم بها الآدميون كل جاءت أدم. شوف إذا قال أبو هريرة بعد ذكر هذه المقدمة، فسمعته يقول، يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال هكذا بيده، وقال هكذا بيده، قال تستخدم في اللغة العربية بمعنى فعل، قال هكذا بيده أي فعل هذا بيده، قال هكذا أي فعل هكذا، قال بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، كما تقدم في الحديث السابق، وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة وهم أهل البازر. قال أبو هريرة في هذه الرواية ذكر ما ذكره في الرواية السابقة من كون المسلمين يقاتلون هؤلاء الأقوام قبل قيام الساعة، هنا الإضافة التي جاء بها أبو هريرة قال وهو هذا البارز. هذا البارز إشارة إلى جهة فارس التي تقع فيها خوز وكرمان والأتراك، الجهة التي يقع فيها هؤلاء حسب الخريطة، فيشير إلى أعلى يمينا فهي تلك البلاد. فأشار أبو هريرة إلى تحديد أو حدد الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، قال وهو هذا البارز أو البازر، بعضهم يقول البارز من البروز أي الجهة البارزة، وهي تلك الجهة التي تضم البلاد المذكورة، أو البازر وهي أيضا بنفس المعنى تسمى تلك الجهة بهذا الاسم. ثم ذكر أبو هريرة رواية أخرى، أو ذكر البخاري رواية عمرو بن تغلب وهي أيضا كرواية أبي هريرة. فعمرو بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. عمرو بن تغلب الآن شارك أبا هريرة في الرواية، وهذا أمر يكون لا يكون دائما، يكون في بعض الأحيان أن جماعة من الصحابة يتفقون أو يتواردون على رواية أمر، فيكون من رواية أبي هريرة وعمر بن تغلب وعبد الله بن عمرو وابن عباس وفلان وفلان من الصحابة. وأحيانا تجد الأمر يرويه صحابي أو صحابيان، قلة من الصحابة، وأحيانا يروونه أو يرويه عدد من الصحابة. نحن لا ننتظر لتصديق الصحابي أن يشاركه جمع من الصحابة الآخرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور، لا ننتظر هذا الأمر. لو انفرد الصحابي بأمر وصح السند إليه وثبت عنه لآمنا به وأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الصحابي واحدا. فإذا توارد جمع من الصحابة في رواية حديث فإن ذلك مما يدل على أن الصحابة استمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لا يسمعه إلا واحد أو إلا اثنان أو إلا قلة من الصحابة. لكن إذا اجتمع الصحابة على رواية أمر لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية، بل يقوله لجميع الصحابة، أو يفعله بحضرة الجمهرة الغفيرة من الناس، فإن كان الأمر من هذا القبيل حقه أن ينقله جمع من الصحابة وأن لا ينفرد به صحابي واحد. مفهوم هذا الأمر هذا ولا لا؟ ولا أعيده؟ ها؟ مفهوم؟ الله يفسح عليك. إذن حسب الموضوع المروي، الآن أشراط الساعة قد يرويها قلة من الصحابة وقد يرويها جمع من الصحابة، لأن مثل هذه الأخبار يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة. فروى عمرو بن تغلب رضي الله عنه نفس الرواية، ورواها عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلا أنه ذكر قتال اليهود، قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا حديث خرجه البخاري وخرجه مسلم أيضا، وهو حديث من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي نؤمن بها ونعتقد ما تضمنته هذه الأحاديث من الخبر اليقين الكائن قبل قيام الساعة، وأن اليهود سيقاتلون المسلمين، وأن المسلمين يسلطون على اليهود ويغلبونهم حتى يقول الحجر: يا مسلم يهودي ورائي فاقتله. إن تلاوة هذا الحديث من صحيح البخاري لا تعني إلا تلاوة الحديث، مفهوم؟ فلا يقال هذا الحديث إرهاب، أو هذا الحديث يعادي السامية أو يعادي اليهود. الحديث يصف الظالمين المعتدين المقاتلين لأهل الإسلام المحاربين لعقيدة الإسلام. فمن كان على غير دين الإسلام ولا يحارب الإسلام فالله عز وجل لم ينهنا عن قتاله، فالذي لا يقاتلنا لا نقاتله، والذي لا يعادينا لا نعاديه. فمن ترك المسلمين وشأنهم تركه المسلمون وشأنه، لا يظلمونه ولا يعتدون عليه ولا يواجهونه بما يكره، ولئن جاء ضيفا على المسلمين احتفى به المسلمون وأكرموه وأحسنوا وفادته ورفادته وجعلوه بالمكان الذي يكون مجارا فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا أو أجرنا من أجرت أو أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما أجرت أو أرت أو جعلت في جوارها واحدا من المشركين، فبقي مضمونا محميا محقون الدم لا يستطيع أحد أن يصل إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. أنت أيها المسلم تسعى بذمة من جاء إلى ذمتك، تقول: هذا ولو كان كذا وكذا محاربا فهو في ذمتي، لا ينبغي أن يؤذى. شوف هذا الحكم، أين تجد هذا الحكم في سائر الشرائع؟ هل تجد قيمة للرعية أعظم من هذه القيمة؟ أي قيمة للرعية؟ يسعى بذمتهم أدناهم، هذا كالرجل الدنيء في المجتمع الذي لا يعتبر له الناس اعتبارا ولا يحسبون له قيمة، هذا يجير عدوا وافدا أو واردا ويجعله في بيته، فلا ينبغي أن يمس بسوء. فالأحاديث تصف المقاتلين الظالمين، أما الذي لا يظلم ولا يقتل ولا يقتل ولا يعتدي فإن هذاك ليس الحديث يتناوله أبدا. فما يجيوش الناس يقولوا هذا الحديث لماذا يتلى في المسجد مع حملة الوقت الإرهاب، ما الإرهاب، كل شيء صار إرهاب، ولفظة الإرهاب هو لفظ مجمل يجب أن يحدد ما هو. الآن الفلسطينيون إرهابيون، أصحاب بلد وأصحاب أرض وأصحاب حق وإرهابيون، عمركم شفتوا هذه؟ يعني أدخل عليك في بيتك وقبيلتك، سلبت منك قبيلتك وأراضيك وزراعتك وخيرك وجمع، ولما تأتي تقول هذه أرضي أسمك إرهابيا؟ أبدا. فالقضية فيها التلبيس باستخدام المصطلحات، والآن نحن في عصر حرب المصطلحات، يصطلحون على المصطلح وينفرون الناس منه ويصفونه بأنه المصطلح البغيض المقيت الذي لا ينبغي أن يلتفت إليه وأصحابه مجرمون، ثم ينزلون هذا المصطلح على من شاء من الناس، فبمجرد أن يقال إرهابي إرهابي. فالمقصود أن تلاوة هذه الأحاديث لا يراد منها إلا قراءة الأحاديث الصحيحة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والتي تحدد الظالمين ولا تتناول أمة تحترم نفسها وتحترم دينها وتحترم دين غيرها. فمن احترمنا نحن نحترمه، ومن عادى المسلمين يعاديه المسلمون، ومن حارب المسلمين حاربه المسلمون. ولذلك عندنا في الفقه الإسلامي عندنا الحربي المحارب الذي يحاربنا، وعندنا الذي لا يحاربنا. فالذي لا يحاربنا وهو على دين آخر كيفما كان لا نؤذيه، بل نتعامل معه ونساعده ونجاوره ويجاورنا، ولا يرى منا سوءا، بل نحسن عشرته ونحسن جواره. لكن المحارب هو الذي يقاتل. هل رأيت أمة عاقلة تحارب ولا تحارب؟ أمة تحارب ولا تحارب؟ لا توجد، إلا أن توصف بأنها أمة جبانة. أما الأمة المتيقنة في الله عز وجل المعتزة بإيمانها لا يمكن أن تكون كذلك. نتوقف ونجيب عن بعض الأسئلة حتى لا نطيل.